على سائل يقول: في قريتنا بعد دفن الميت يقوم رجل بالدعاء للميت بصوت يجهر به، والمشيعون يقولون آمين وراء هذا الرجل، فهل هذا جائز وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يدعو كل على حدة في نفسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كل واحد يدعو على حدة، ما في حاجة الدعاء الجماعي، ولكن لو دعا إنسان وقالوا آمين من غير قصد، من غير قصد تحزب ولا تجمع، إنما سمعه يقول الله إلا قال آمين، ما يضر. أما تنظيم مرتب يرفع يديه ويدعوه جماعي دعاء جماعيا، هذا لا نال له أفضل. كل واحد يدعو اللهم اغفر له، اللهم ثبت على الحق، هذا يدعو عند أحد التراب عليه أو بعد ذلك، كل يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبت على الحق، كل هذا طيب. أما دعاء جماعي هذا يرفع وهذا يؤمنون دعاء مقصود، فلا نعلم له أفضل.